وقبلت في وجنتي الضحى، ونادمت في مقلتيك الظلام، وجدتك شوقا على راحتك تفيض المنى واحة من سلام. فكنت حباما يرف جميلا على ناظري فيحلو الكلام، ونصغي إلى الشدو في لحنه تراتيل عشق وسقيا غمام. يطير بنا الحب في جوه، فله أسارى لهذا الهيام. تدفق نهرا من الياسمين، ولذ اعتناقا بفصل الختام. عشقنا لحد الفناء الكبير، ولبنا جميعا بهذا الغرام. فكنت أنا الجسد المنطوي، وكنتك أنت الهوى المستهام.